السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، توقفنا في المرة السابقة عند الكتاب الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب السماوية، وانتهينا إلى منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، وأن القرآن هو المهيمن على سائر الكتب التي سبقته، وهو الرسالة الخاتم التي لا رسالة بعدها. ولذلك تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسبق أن ذكرت أن المنزل من السماء ليس القرآن فقط، قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى إذن أنزل الله عز وجل الكتاب وأنزل الحكمة. ثم ذكرت الاتفاق الذي حكاه الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الرسالة في أصول الفقه، أن السلف الصالح قالوا: الحكمة السنة، وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يتلو: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، آيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، وهي التي سماها صلوات الله وسلامه عليه بالسنة، السنة. فإذا حين يقول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال القفال رحمه الله: أصل الديانة القرآن، القرآن. ثم إن القرآن دل على حجية السنة، ثم إن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. فإذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن فذلك لأنه الرسالة الخاتم، لكي يظل حجة على الخلق إلى أن يشاء المولى عز وجل. هب أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وأضاع اللغة العربية، هل لحفظ القرآن فائدة هنا في هذه الحالة المنزل بلسان عربي مبين؟ لا يمكن. يبقى لابد أن يشمل حفظ القرآن حفظ جميع العلوم الخادمة للقرآن. ولذلك تجد في المكتبة الإسلامية كل فنون العلوم الشرعية التي تخدم كتاب الله عز وجل. لكن الإنسان هو الذي انصرف عن دراسة كتاب الله عز وجل وعن معرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما القرآن بجميع التفاسير، هناك إعراب القرآن، وهناك تفسير آيات الأحكام، وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالأخبار والآثار، كل هذا لا يزال موجودا ومحفوظا إلى الآن. السنة التي تبين القرآن، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، فالسنة محفوظة أيضا، ورواة السنة تواريخهم معروفة، يعني كل ما يتعلق بالقرآن العظيم لا يزال محفوظا كي يظل هذا الكتاب العظيم حجة على الإيه؟ على الخلق. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به. قال الله عز وجل في مطلع سورة الأعراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عز وجل في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فاحذر اتباع الهوى في أي مسألة من المسائل، احذر اتباع الهوى، وتذكر هذا الأثر العظيم الذي علق البخاري جزءا منه وهو موصول عند ابن المبارك وعند أحمد، عند ابن المبارك وعند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أخاف، هذا من كلام علي، إن أخاف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. أحد القراء في مصر كان يقرأ في حضرة رئيس الدولة السابق مبارك، فجعل يقول مبارك فاتبعوه. شوف التلاعب بآيات الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يبرئ إنسان على أن يتآمن أن يتعامل مع كلام الله عز وجل بهذه الطريقة الموحشة؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب لم يقل يستمسكون أو يمسكون بالكتاب، يمسكون، يبقى هو يمسك الكتاب لغيره أيضا، ولا يمكن أن يمسك الإنسان الناس بالحق إلا إن كان هذا الإنسان على الحق، صح ولا مش صح؟ لا يمكن أن تمسك الناس بالحق إلا إن كنت على الحق، لا يمكن أن تدعوهم إلى السنة إلا إن كنت أنت أيضا على السنة، وإلا فسيكون فتنة لهم والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سماهم إيه؟ المصلحين. نسأل الله أن يجعلنا منه سبحانه وتعالى. طيب، وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها في خطبة يوم عرفة. هذه الخطبة واردة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو حديث طويل، حديث جابر بن عبد الله يصف حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما زالت الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت له، فأتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة. ابن القيم بيقول رحمه الله في زاد المعاد: كأنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أمر برحلته فرحلت له وخطب الناس ليبين معالم الدين وأصوله. فخطبة يوم عرفة خطبة في غاية الأهمية. في آخرها يقول عليه الصلاة والسلام: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به، كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. عليه الصلاة والسلام. القرآن، ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهمه شيء أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وفي لفظ ونور بصري، وجلاء حزني وذهاب همي. وذهاب همي، فأنت تدعو الله عز وجل أن يرزقك حفظ القرآن. فخيركم كما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى قراءة القرآن، حفظه، تدبره، هذا أهم ما في الأمر، التدبر للعمل. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. واللام هنا لام التعليل، يعني هذا الكتاب أنزل لنتدبره، وبعد التدبر لنعمل بما وقفنا عليه. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رجع تفسير القرطبي رحمه الله. ومن لم يتدبر القرآن فكأنما وضعت أقفال على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ ومعرفة الحلال أن تحل ما أحل وتحرم ما حرم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: ما تقولون في الزنا؟ في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ انظر إلى الإجابة. قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من أهل عشر أبيات أو عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. يبقى لابد أن تحل ما أحله الله وأن تحرم ما حرمه الله تبارك وتعالى. وتحريم حرام هو الانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. مش في محكم متشابه؟ أهل الحق يأخذون بالمحكم، وأما المتشابه فإيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده. الله عز وجل إن تكلم عن الحلال قال بعد ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأنك إن تعديت الحلال وقعت في الإيه؟ في الحرام. وإن تكلم عز وجل عن الحرام قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال عز من قائل في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله السلامة والعافية. والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، الدفاع عن القرآن. فالناس بين مفرط يعني مغالي ومفرط أي متساهل. وأنت ينبغي عليك أن تسير على ما سار عليه الأولون، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. واحد يقول لك يعني ايه؟ يعني انت عايز تلغي افهامنا؟ خلي بالك من هذه النقطة. انت اضفت منين؟ ما ربنا سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. مش احنا قلنا ان الكتاب والسنة دل على حجية الاجماع؟ طيب هذا الاجماع اجماع من؟ اجماع المجتهدين، يعني مش اجماع المهندسين والاطباء والسمكرية، لا، ده إجماع المجتهدين. خلاص، هب أن المجتهدين اختلفوا في مسألة على قولين. ناس مثلا في مسألة النقاب، ناس قالوا النقاب فرض، ده مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وعبيدة السلماني من التابعين وجمهور المحدثين، وأخذ بهذا الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. وناس قالوا النقاب مستحب، وهذا ثابت كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال طوائف من التابعين كمجاهد والحسن البصري وغيرهما، وقال به جمهور الفقهاء. مفيش قول ثالث. خلي بالك المسألة دي. إن كان حكم صحيح بمعنى هذا أن الأمة أجمعت على ضلالها، أن الأمة كلها أخطأت في الحق، الذين قالوا النقاب فرض أخطأوا في الحق، والذين قالوا النقاب سنة ينفع كلامها، تخلاف ليس اجتماع، هذا خلاف ليس اجتماع، لا تجتمع الأمة على ضلالها. كذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزرق وكيف في امتي ظالمين عن الحق. حديث ثوبان رضي الله عنه، هذا حديث متواتر مروي عن حوالي 10 صحابة رضي الله عنهم جميعا. لذلك هذا القول المهتم الشديد ينبغي ان يكون قولا صحيحا. اذا أن يخالف الإجماع. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإما أنهم اختلفوا في المسألة على عدة أقوال أو على قولين فقط أو ما إلى ذلك، فليس لك أن تنشئ قولا جديدا، لأنك إن أنشأت قولا جديدا كنت مخالفا للإيه؟ للأمة أيضا. واضح المسألة؟ والنصيحة له بكل معانيها، النصيحة للقرآن بكل معانيها. روى الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكتابه تنصح الناس أن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل وأن يتحركوا تحت راية القرآن، تنصحهم بحفظه. إن رزقك الله عز وجل بالأولاد فاسعى إلى تحفيظهم القرآن، ثم بين لهم أن حفظ القرآن ليس غاية في حد ذاته، بل لابد من أن نتفهم هذا القرآن وأن نعمل بما فيه. وهكذا النصح لكتاب الله عز وجل. نأتي بعد ذلك إلى مسألة خلق القرآن. أنت ينبغي عليك أن تعلم أن القرآن كلام الله عز وجل، ترفض به عز وجل. القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق، القرآن ليس مخلوقا. هل هو من صفات الأقوال أم من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ مش إحنا خدنا في صفات الرب عز وجل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طب الصفة الذاتية زي إيه؟ قوة، القوة، الصمد، الصمد، العليم. الفعلية زي إيه؟ الخالق، البارئ، المصور. فالقرآن ذاتية وفعلية. دون أن ندخل في هذه القصة، لأن هذه القصة يعني تحتاج إلى إيه؟ مدارك أوسع قليلا، وربما تربك الناس وهي ليست موجودة الآن. طيب، ما دليل الإيمان بالرسل؟ دليل الإيمان بالرسل، أنت فاكر لما تكلمنا عن دليل الإيمان بالكتاب، مش كده؟ نفس الآية في سورة البقرة، قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. التفريق بين الرسل كفر وضلال والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال عز وجل أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر قوله تبارك وتعالى. يبقى الإيمان بالرسل، وأن التفريق بين الرسل والإيمان ببعض الرسل والكفران بالبعض الآخر هذا كفر بالله تبارك وتعالى. إيه ما معنى هذا؟ لابد أن تؤمن بالرسل. أن الله عز وجل بعث في كل قرية نذيرا، وأنه بعث هذا النذير بلسان قومه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ليبين لهم. ذكر أسماء بعض الرسل ولم يذكر أسماء البعض الآخر. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا لطيف يا رب، أرسل الرسل وأقام الحجة على الخلق تبارك وتعالى. لكن كما قال عز من قائل: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما دليل الإيمان بالرسل؟ أدلته كثيرة من الكتاب والسنة. طب من السنة زي إيه؟ من السنة زي إيه؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. حديث جبريل يا أخوانا، ما احنا بنتكلم في الإيمان، والإيمان أركانه ستة أركان مش كده؟ قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لئلا يقول قائل: الأديان السماوية، الأديان السماوية يقول لك: احنا كلنا اهل الكتاب، النصارى اصحاب دين واليهود اصحاب دين والمسلمون اصحاب دين، يعني كل الاديان دي كويسة. يقول لك: ونعمل مجمع للاديان. مجمع للاديان ازاي؟ هل هؤلاء يعتبرون مسلمين؟ بحيث يقول القائل الان إن هؤلاء لا يمكن أن نحكم عليهم بأنهم في النار، ده أنت كده هتدخل النار، ده أنت كده مجمع على كفرك. الذي يشك في كفر اليهود والنصارى يكون كافرا والعياذ بالله. دي أمور معلومة من الدين بالضرورة. كيف يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. عندك اعتراض على الاستدلال بهذه الآية؟ واحد أستاذ في كلية الطب قال لك: لا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. قلت له: أنا عايز تقول إن من للتبعيض؟ قال: يعني في كفر من أهل الكتاب وفي لم يكفروا من أهل الكتاب. طب كمل الآية. يبقى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين، يبقى المشركين أيضا فيهم ناس كفروا وناس ما كفروش. قال: لا، ده الكلام ده خاص بأهل الكتاب فقط. تعال نشوف. يبقى كان لازم تبقى الآية إزاي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون، والمشركون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون. يبقى لا ينفع الكلام ده، ما ينفعش. إنما من هنا ليست التبعيد، من بيانية، بيانية كقوله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هو يقدر واحد يقول إن الأوثان فيها رجس وأوثان ليست رجسا؟ لا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى إيه؟ أيوة. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. الإنسان لما يقوده الشيطان إلى يعني أن يقول طيب هذا خلق خلق الله تبارك وتعالى أو هذا خلق الله تبارك وتعالى، فمن خلق الله؟ يبقى في هذه الحالة يقول إيه؟ آمنت بالله ورسله. ما معنى الإيمان بالرسل؟ إحنا قلنا الإيمان هو في الأصل التصديق الجازم، التصديق الجازم بأن الله عز وجل أرسل الرسل، نفس اللي إحنا قلناه في الإيه؟ في الكتاب، بأن الله عز وجل أرسل الرسل. لماذا أرسل الرسل عز وجل؟ ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، فلذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، ولذلك حرم الفواحش، ده حديث صحيح، وليس أحد صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، وليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فلذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، أنزل الكتاب وأرسل الرسل، لأنه لو أنه عز وجل عذبنا قبل أن يرسل الرسول كان إلا يحصل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، طب كنت بس بعت لنا حد يقول لنا نعمل إيه وإحنا كنا هنعمل، فأرسل الرسل وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك تجد أن الملائكة يسألون الناس يوم القيامة سؤالا واحدا، ألم يأتكم نذير؟ بالك نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال، ها؟ إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. إيه الدليل على الحتة دي؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، مش كده؟ يبقى شوف الآية اللي في سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هذا الرسول لابد أن يكون من هذه الأمة، الدليل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام بقى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، مش دي صفتهم؟ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. حين يعني كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله، يأتي الرسول إلى قومه فيقول لهم أنا رسول لكم من عند الله، فيقولون له عهدناك لست رسولا، أنت امبارح ما كنتش رسول، إيه اللي حصل؟ فجأة بقيت رسول. يوم ربنا سبحانه وتعالى يؤيده بالمعجزات والبراهين التي تقوم مقام قوله تعالى صدق أنا أرسلته، صدق أنا أرسلته. موسى عليه السلام أرسل إلى قوم فرعون وكانوا بارعين في السحر، فجاءهم بالآيات، لما رأها السحرة عرفوا أنها الحق. انت واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالسحرة سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم إلى آخره. خلاص اقض ما أنت قاض، لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ولما أرسل عيسى عليه السلام إلى أقوام كانوا قد برعوا في الطب، ربنا سبحانه وتعالى جعله يداوي الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه عز وجل، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذنه عز وجل، وهكذا. فالإمام القرطبي رحمه الله يقول إن الرسول حين يأتي إلى قومه ويقول لهم أنا رسول إليكم من رب العالمين، يقول له عهدناك لست رسولا، فيؤيده الله عز وجل بالمعجزات والبراهين التي تقوم مقام قوله تعالى صدق أنا أرسلته. ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله. طيب، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا. ما هي بتقول كده؟ ده شهادة من رب العالمين، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طيب، ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى الرسل معصومون، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ من خليلا أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم، اتخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم خليلا. مش في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله من أن أتخذ منكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ويبقى ربنا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي خليلا أيضا. وإيه كلم الله موسى تكليما، والمسيح ابن مريم عليه السلام، ورفع إدريس مكانا عليا، مش كده؟ كل ده عارف في القرآن. وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. إيه الدليل؟ عشان بيجي واحد يقول لك الرسل كلهم في مرتبة واحدة، تتكلم من دماغك؟ وكيف قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات يمين يقول لك لا انت عايز تتعصب للنبي بتاعك عليه الصلاة والسلام. فعلا وكان الكافر على ربه ظهيرا. إن الله وإن إليه راجعون. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ صحيح؟ هل اتفقت دعاتهم في هذا؟ لا. الأنبياء إخوة العلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة العلات، يعني إخوة العلات الأب واحد والأمهات مختلفة. فالأنبياء اشتركوا في أصل الدعوة إلى الله عز وجل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام كل دعوة ولقد وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى على جهة الإجمال وعلى جهة الإيه؟ التفصيل. إنه ما يشرك بالله، سيدنا عيسى عليه السلام إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. موسى عليه السلام شوف في سورة طه الآية راحت مني، في سورة طه برضه هي دعوة التوحيد. ها؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. جزاك الله خير. طيب يبقى هل اتفقت دعوة الرسل؟ اتفقت في الأصل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أنت والعبادة، وإحنا قلنا أن العبادة هي اتباع، سواء كان هذا في الاعتقاد في القول في العمل تتبع ربك سبحانه وتعالى. لكن الشرائع بتختلف، ممكن مثلا الناس يؤمرون بالصيام عن الأكل والشرب كالمسلمين، وناس يؤمرون بالصيام عن الكلام كمريم عليه السلام وزكريا عليه السلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تختلف شرائعهم. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. يبقى أنت بتسلم، يجي الرسول يقول لك سلم لرب العالمين، ارفع الرأي البيضة وزي ما أمرك تعمل. طيب خلاص أنا أسلمت نفسي لرب العالمين، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وحرام عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، خلاص يبقى المسألة إيه؟ ان الشرائع مختلفة لكن الاصل واحد، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اتفقت دعواتهم من اولهم الى اخرهم على اصل العبادة واساسها وهو التوحيد. فضلنا دقيقتين بالضبط ان شاء الله. وهو التوحيد، بأن يفرض الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد، أو أن بأن يفرض الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصوم والصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى. يعني سيدنا آدم عليه السلام مش كان في شريعته إن يجوز للإنسان، يشرع للإنسان أو يجوز له أن يتزوج أخته؟ لكن خلاص في شريعة الإسلام كان ده منفعش، ده زنا ومصيبة. قال الله تعالى وليبلوكم أيكم أحسن عملا. طب ما الدليل على اتفاق في أصل العبادة المذكورة؟ الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. المجمل اللي هو إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب المفصل؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده التفصيل، هذا هو التفصيل. أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حاشا لله. وأما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذ قال إبراهيم لأبيه يا قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني سبحانه وتعالى، وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، عيسى عليه السلام بقى. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قل إنما أنا منذر، ده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هنقف عند السؤال رقم 91، ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ بس احنا خدناها مش كده؟ ايه الدليل من القرآن؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اللي بيخطأ في صحيح البخاري، صحيح البخاري الإمام البخاري علق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة. وكل تلاميذ ابن عباس مجاهد والحسن البصري وقتادة، مجاهد والحسن البصري وقتادة ومين الرابع وطوائف الضحاك والسدين كلهم قالوا تابعوا ابن عباس على هذا القول شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. طيب وبالنسبة للسنة قول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة العلات، ديننا واحد، ديننا واحد، أمهات شتى وأب إيه واحد. أهو أكرمة، أكرمة مولى ابن عباس. طيب وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة العلات ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام. شوف سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد في سورة آل عمران قال إيه؟ ومصدقا لما بين يدي من الكتاب ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أنا أتيتكم بأوامر جديدة، بأوامر جديدة. يبقى إذن الأصل واحد والشرائع إيه؟ والشرائع مختلفة. هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ إيه الدليل؟ اللي وارد في سورة النساء، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. خلاص نقف عند هذا الحد عند السؤال رقم 93. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.